بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 27 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله وسدد خطاها. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا يعني عن مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا، وهل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بشرع من قبلنا. وقلنا لكم إن المسألة محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال رئيسة. القول الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا، والقول الثاني أنه ليس بشرع لنا، والقول الثالث التوقف في المسألة. وابتدأنا بذكر أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وذكرنا الدليل الأول وهو مجموعة من الآيات القرآنية الكريمة التي تدعو وتحث على جعل الأنبياء السابقين والمؤمنين من أتباعهم قدوة لنا، كما في قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وما كما في قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وغير ذلك من الآيات التي فيها الحث على اتباع من قبلنا وعلى اتخاذهم أسوة. كذلك استدلوا بما جاء يعني دليلهم الثاني من أن العلماء علماء هذه الأمة يحتجون كثيرا بقول الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، ويجعلون تلك الآية دليلا على وجوب القصاص في هذه الأمة، مع أن الخطاب فيها كان موجها إلى من قبلنا. كذلك استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه وقتادة الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من فاتته الصلاة أو نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، قال: قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. وهذه الآية الخطاب فيها موجه إلى موسى عليه السلام، ومع ذلك استحسن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشهد بها. كذلك الدليل الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه اقتداء بموسى عليه السلام، وقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، مما يدل على أن اتباع شرع من قبلنا هو أمر مستحسن ما دام لم يأتي في شريعتنا النهي عنه ولا أنه من قبيل المنسوخات. هذه أربعة أدلة كنا قد طرحناها في الحلقة الماضية. نبدأ بالدليل الخامس، وهو ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس: من أين أخذت السجدة في صاد؟ فقال أي في سورة صاد، فقال ابن عباس: أو ما تقرأ ومن ذريته داود إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فسجدها داود، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن المعلوم وجه الاستدلال من هذا الحديث، من المعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد الآية في سورة صاد اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاقتداء بالأنبياء فيما لم ينه عنه. فكذلك نحن علينا أن نتبع أولئك الأنبياء ما دام ذلك الحكم الذي عملوا به قد ثبت أنه حكم نزل من عند الله سبحانه وتعالى لهم، ولم يرد في شرعنا أنه منسوخ أو أنه قد انقضى العمل به. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري تعليقا على ما ورد عن ابن عباس في هذا الحديث، قال: استدل بهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهي مسألة مشهورة في الأصول. الدليل السادس وهو أيضا من السنة ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في بعض الأحيان، ولولا أن شرعهم حجة لما أحب النبي صلى الله عليه وسلم موافقتهم. ومن ذلك ما صح فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا الحديث: استدل به بعضهم على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يرد في شرعنا ما يخالفه. هذا من الأحاديث التي استدل بها من قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا. قال وهو منصف هنا الحافظ ابن حجر، هو يرى أن هذا الحديث لا يمكن يستدل به الطرفان، يعني يغني عنه ما سبق من الأحاديث. فقال: وعكس بعضهم فاستدل به على أنه ليس بشرع لنا، لأنه لو كان كذلك، أي لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا، لم يقل يحب، لم يقل ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة الكتاب، بل كان يتحتم الاتباع. وما دام أنه يحب دل ذلك على أنه ليس شرعا لنا، إنما كان يجب أن يقول لو كان شرعا لنا كان يجب أن يقول كان يلتزم الاتباع أو يلتزم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. قال الشيخ الحافظ ابن حجر: والحق أنه لا دليل في هذا على المسألة، لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم، لا اللي قلناه في تحريم محل النزاع، ما قلناه وما ذكرناه في تحريم محل النزاع. يقول إذن لأن القائل به يقصره على ما ورد في شرعنا أنه شرع لهم لا ما يؤخذ عنهم هم، إذ لا وثوق بنقلهم، فهذا خارج عن محل النزاع، وحينئذ لا يسوغ الاستدلال بحديث فيما هو خارج عن محل النزاع. قال: والذي جزم به القرطبي، أي صاحب المفهم، أنه كان يوافقهم لمصلحة التأليف محتمل. يعني الإمام القرطبي قال إنما كان يوافقهم لا لأن شرع من قبل شرع لنا، لا بل هو من قبيل تأليفهم إلى الإسلام، قال هذا محتمل. قال: ويحتمل أيضا، وهو أقرب، يقول الشيخ من كلام الشيخ وهو أقرب من كلامي، أن الحالة التي تدور بين الأمرين لا ثالث لهما، إذا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء كان يعمل فيه بموافقة أهل الكتاب لأنهم أصحاب شرع، بخلاف عبدة الأوثان المشركون، يعني أهل قريش ونحوهم، فإنهم ليسوا على شريعة، فلما أسلم المشركون انحصرت المخالفة في أهل الكتاب فأمر بمخالفتهم. وهذا معنى جيد وملحظ قوي من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو أن من المعلوم أن من مبادئ هذه الشريعة مخالفة المشركين ومخالفة من هم على غير هذه الديانة، ليبقى المسلمون وتبقى بيضتهم محروسة. فهنا لما كان المشركون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الإسلام كانوا على طرفي نقيض عن المسلمين وعن أيضا أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب على ما هم عليه إلا أنهم يتبعون في الظاهر دينا سماويا، فكان المشركون على حدة وأهل الكتاب على حدة، فكانت المخالفة الظاهرة إنما تتحقق بمخالفة المشركين. ولما كان المشركون يفرقون رؤوسهم وأهل الكتاب يسدلون، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يسدل ويجعل المشركين على سمت آخر وهو التفريق في الرأس. ثم لما أسلم المشركون أصبحت المخالفة تتحقق بين طرفين وهم المسلمون وأهل الكتاب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المخالفة هنا والتميز المسلمين عن غيرهم لا تتحقق إلا بأن يرجع إلى التفريق في الرأس كما كان عليه المشركون من قبل، مفارقة لما عليه المخالفون هنا وهم أهل الكتاب. الدليل السابع لأصحاب هذا القول استدلوا من المعنى، إذا نحن ذكرنا أدلتهم من الكتاب ومن السنة ننتقل إلى دليلهم من المعنى. قالوا استدلوا بالاستصحاب الذي أخذناه في السابق، قالوا وذلك باستصحاب ما ثبت في الشرائع السابقة حتى يتحقق نسخها بشريعة الإسلام، وذلك لأن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخه وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله، فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، والبعثة إنما تكون بالتوحيد، وليس في ذلك منافاة لتلك الأحكام، فوجب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد في شرعنا ما ينافيها كما وجب ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقولوا إننا نتمسك بالاستصحاب وما دامت قد ثبتت من قبلنا فيستمر العمل بها إلا أن يرد في شرعنا نسخه، وما ورد في شرعنا نسخه فقد قلنا في السابق إنه خارج عن محل نزاع، سواء عملنا به في شرعنا كما في التوجه إلى بيت المقدس أو لم نعمل به فهذا خارج عن محل النزاع. فما دام إذن أمر ثبت في شرع من قبلنا ولم يأتي في شرعنا نسخه فإن الاستصحاب يدل على التمسك به وحسن العمل به إلى أن يرد في شرعنا ما ينسخه، وما دام لم نقف في شرعنا على ما ينسخه فالعمل به حسن ونحن متعبدون به. هذا ما يتعلق أيها الإخوة الكرام بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بحجية شرع من قبلنا وأنه دليل يمكن التمسك به. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة النافين، أدلة أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. استدل أيضا أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، ولعلنا نقتصر على خمسة أدلة مما ذكر لأصحاب هذا القول. الدليل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا سأله بما تقضي، أجابه بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي ولا أقصر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قاضيا وسأله بما تقضي وأجابه بأنه سيقضي بالقرآن والسنة والاجتهاد الذي يبنيه على ما يفهمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. قالوا ولو كان شرع من قبلنا دليلا وحجة لأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ولكنه سكت ولم يرشده إليه، فدل على أنه لا حجة علينا فيه. وفي الحقيقة هذا الدليل فيه ضعف، ونوقش من قبل أصحاب القول الأول بأنه لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر له جميع الأدلة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإجماع، وهل نقول إن الإجماع ليس بحجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الإجماع ولم يذكره أيضا معاذ رضي الله عنه؟ لا يلزم ذلك. وهكذا أيضا لم يذكر المصلحة المرسلة ولم يذكر اتفاق الصحابة أو اتفاق الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة وهو دليل عند بعض أهل العلم، ولم يذكر كثير من الأدلة المختلف فيها. فهل نقال فذكر بعض الأدلة التي يمكن أن يستند إليها المجتهد لا يعني ذلك نفي حجية باقي الأدلة التي يمكن أن يستند إليها المجتهد في اجتهاده؟ استدلوا أيضا ثانيا بأن الله سبحانه وتعالى بآية من كتاب الله، استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل كما في سورة المائدة: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وجه الاستدلال من هذه الآية: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قالوا: فهذا يدل على أن شريعة كل أمة من الأمم خاصة بها لا حجية فيها على غيرها. فالله سبحانه وتعالى يذكر في هذه الآية أن لكل أمة شرعة ومنهاجا، فكل أمة لها شريعة التي تختص بها ولا تشترك في هذه الشريعة مع من قبلها أو مع من بعدها، وحينئذ فشريعتنا منفصلة ومتميزة عن الشرائع السابقة، ولا ينبغي لنا أن نلتفت إلى شريعة سابقة سواء جاء في شرعنا أن ذلك كان شرعا لمن قبلنا أو لم يأتي. ولذلك أصحاب هذا القول كما قلنا لكم سابقا هم يقولون بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا على الإطلاق، فيقولون هذه الآية تؤكد ما نذهب إليه من أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر فيها أن لكل أمة شريعة ومنهاج، فقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا الاستدلال بهذه الآية أيضا نوقش من قبل أصحاب القول الأول بأن مشاركة أهل الشرائع السابقة في بعض الأحكام لا يمنع من أن يكون لكل واحد من هذه الأمة شرع يخالف شرع الآخر، كما أن مشاركتهم في التوحيد لا تمنع انفراد كل واحد من تلك الشرائع بشريعة تخالف شريعة غيره. فالاشتراك نحن لا نطلقه في جميع الأحكام، والتميز يحصل بالغالب، وكوننا نشترك في بعض الأحكام لا يدل ذلك على أنه ليس لكل أمة شريعة. يعني نحن الآن نستطيع أن نقول لكل أمة لغتها أو لكل أمة ثقافتها، ولا مانع أن تشترك بعض اللغات في بعض الألفاظ، وهذا ظاهر وموجود الآن أن كثير من اللغات تشترك في بعض الألفاظ وفي بعض المعاني وفي بعض الدلالات التي تساق من تلك الألفاظ، أو تشترك مثلا في ثقافة وجزئية معينة، ولا يمنع أن نقول إن هذه الأمة لها لغتها ولها ثقافتها ولها خصائصها، وتلك الأمة لها ثقافتها ولها لغتها ولها خصائصها. فهذا إذا كان في الشاهد، فهكذا في يعني ما جاء عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلكل نحن نؤمن بأن لكل نبي شريعته من ولكل رسول شريعته، لكن لا يمنع من أن يشترك أولئك الرسل في بعض الأحكام، والاشتراك في بعض الأحكام لا يلزم منه أن يكون الاتحاد فيما بينهم في تلك الشرائع. إذن هذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا القول. كذلك استدلوا بدليل ثالث في هذه المسألة، وهو قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال ابن العربي رحمه الله تعالى في هذه الآية قال: ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، لأن الله تعالى أفرد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآية بشريعة. هذا كلام الذين قالوا بأن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، أن الله سبحانه وتعالى أفرد هذه الأمة وأمته بشريعة مستقلة، فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال الشيخ ابن العربي: ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء، هل يلزم اتباعه أم لا. فكأنه يقول الشيخ هنا: هذه الآية لا تنافي أن شرع من قبلنا ليس، لأن هذه الآية لا تدل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، ولا تنافي إيماننا واجتهادنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا، لأننا نحن نتكلم عما جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وإذا ورد في شرعنا فكأنه من شرعنا، ويكون حينئذ من الأمر الذي جعله الله سبحانه وتعالى، الذي جعلنا الله سبحانه وتعالى فيه على شريعة منه، فقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر، ومن ذلك ما كان في شرائع من قبلنا مما جاء في شرعنا أنه كان شرعا لهم، وخصوصا إذا كان ذلك السياق سياق مدح وثناء على من عرضت له تلك القضية التي جاءت في شرعنا. لعلنا أيها الإخوة نتوقف عند هذا القدر من أدلة أصحاب القول الثاني، وسنأخذ إن شاء الله تعالى بقية الأدلة والراجح وثمرة الخلاف في المحاضرة السابقة. إذن في هذه المحاضرة أكملنا بقية أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن شرع من قبلنا شرع لنا، ثم تعرضنا لثلاثة أدلة لأصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، وتمت مناقشة ما ذكره أصحاب القول الثاني من أدلة. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لنا بالصالح من الأعمال. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.